تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. في سؤال طال عمرك. نعم. الآن في بعض الأماكن عندهم عادة حينما يموت الميت يقوم والده بذبح ذبيحة ويسميها حزانة فلان، فربما يدعو الناس إلى الحضور والأكل منها، فالبعض يمتنع من الذهاب، فهذا شخص امتنع فأرسلوا له منها، فهل يأكل من هذا اللحم أو ماذا يصنع؟ لا يأكل من هذا اللحم، لا يأكل، بل يهجر اللحم والإجابة إلى الدعوة. نعم، لأن هذه دعوة منكرة. نعم. وتنم عن عدم صبر المصاب. نعم. وإنني أشير على أولئك القوم الذين اعتادوا هذا. نعم. أن يدعوه وأن يرضوا بالله ربا. أحسن الله إليك. وأن يصبروا لقضاء الله وقدره، فإن لله ما أخذ وله ما أعطى. اللهم وأن يعلموا أن هذا لا يزيدهم أجرا بل يكسبهم إثما. فهم قد خسروا مالا وخسروا أوقاتا وأثموا فيما فعلوا لدلالته على الحزن وعدم الحزن والجزع وعدم الصبر. نعم. نعم. لكن ما يأكلون منها. لا يأكلون بل يهجرونها. هو أرسل لهم لحم. إذا أرسل يردونه ويقولون لا، كيف لا نجيب الدعوات ثم ترسل إلينا فنأكل. وإذا أخذوها يا شيخ. قلت لك.